السعيد ليش عاشق حنينه ليش ريما حنينه ليش صدقني ليش ويلي ويلي على ويلي ويلي كنعان والبيجاري ودوني على السيدة والبيجاري عبد الله قلبي مرضان والبيجاري بعد عيوني حنونة بيجاري على فادي حالي تلفان والحروف الحلوة سعيد تبريني والمجاريح لو بيحب يحلفه على حروفه والمجاريح يحلف ولا ترميني كل حروف والاف اف اف اف والمجاريح على ريوم يلا بعد اعدام وعين غالي عبد الله وعين حنين ريم العلي وعين الصبايا العلي عيون نسرين العلي غزلان وريم ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي الصفقة الثانية ويلي ولي أحلى الله مرت يم بعجلة حنونة عبد الله عيوني جهانة الغالي عبد الله عين حنين المعلم بعده ولي أحلى الله عقب عيوني سعيدي أحلى الله عشنا بذل ومهانة الحروف قطع هات الحروف اسمع راي ويلي ولي قلبك قلبك قلبك ولي قوي قلبك ولي قرب مني لعد تخاف تموتني ولي نام بحضني ولي لا من درى ولا من شاب قلبك قلبك السعيد قلبك ولي قرب مني لعد تخاف تموتني نام بحضني ولي لا من درى ولا من شاب عيون حنين وعيون قال له حروف اسمع رايد رايد رايد اسمع ويلي ويلي ولي حنط واسمر ابيض واشقر هات الحروف ولي شفتاني اشكال الوان اضرب واهرب والطبعي ما حبيت ويسموني زير النسوان حنطي واسمر ابيض واشقر ولي شفتاني اشكال الوان اضرب واهرب والطبعي ما حلو حروف